بمناسبة المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية والذكرى 71 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية، أقيمت حفلة تسليم الطائرات الخفيفة بلقب سونيون التي أعدتها التلاميذ الناشئون إلى الجيش الشعبي يوم الأول من هذا الشهر. حضرها المعنيون وعساكر الجيش الشعبي والتلاميذ الناشئون. ألقى تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب كلمة تسليم، قال فيها إن هذه الطائرات الخفيفة يتشرب فيها الشعور الوطني الملتهب لجميع التلاميذ الناشئين وعزمهم الراسخ على مواصلة تقاليد زوتس الثورية بالثبات وحماية الوطن الاشتراكي حماية تامة بدعم قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بإخلاص. تم نقل الشهادة تسليم الطائرات الخفيفة بلقب سونيون إلى آمر القوات الجوية والمضادة للطائرات في الجيش الشعبي الكوري.